بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، يعني ليس تحت إرادته، وهم عكس القدرية نفاة القدر، القدرية نفوا عنه إرادته ومشيئته، نفوا إرادة الله ومشيئته وثبتوها للعبد، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى، ومما ذكروه أيضا في تسمية المرجئة، أنهم أرجئوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أي أخروها عن مسمى الإيمان. هذا هو الأصح في تسمية المرجئة. وهذا التعليل الذي ذكره، أنه لا أحد مرجئ لأمر الله، ليس لازما. مرجعة الفقهاء يرون أنه تحت المشيئة، وهذا التفسير منه يخرج مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال يعاقب عليها تحت المشيئة، الكبائر تحت المشيئة، لكنها ليست داخلة تحت الإيمان، جعلها أمرا خارجا عن مسمى الإيمان، مثل الشروط الخارجة عن مسمى الصلاة. وهذا التعليم من المؤلف يجعله يدخل أو يخرج فقهاء مرجئة الفقهاء. قال: وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم المعين. يطلق عليهم إرجاء بهذا المعنى، معنى تأخير هذه الأشياء. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا، ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، التي اشتهر اصطلاحها من الإرجاء هم الذين أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهو الراجع فيه وقفه على ابن عمر، هذه الطريق من طريق أبي حازم عن عمر لم يسمع منه، سلامة بن دينار لم يسمع من أحد من الصحابة، وقد جاءت طرق موقوفة عن ابن عمر. وابن عمر أدرك القدرية الذين أنكروا العلم، وقال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير شر، كما في صحيح مسلم. فالظاهر أن كلام عمر متنزل على القدرية الكفار، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأنهم صاروا كافرين. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة. أحاديث القدرية لم يثبت منها شيء معلة، والأصح أنها لا تتقوى، إنما كما ذكر المؤلف أنها موقوفة. والصحيح أنها موقوفة، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردع من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين النور والظلمة، والقدرية اعتقدوا خالقين كل يخلقه فعله. فلا شك أن قولهم كفر، فلولا التأويل لكفر العلماء، ولكن مبدعون، ومن أقيمت عليه الحجة ورد الأدلة كفر. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع وللناس الطباخ، أي عقل وقوة، آخرها هي الحرة الذي أشار إليها. وقعت الثالثة، الثانية ما وقع بين الصحابة، بين علي ومعاوية. وقد أشار إلى بدئها بمقتل عثمان، وليس المراد أنها حصلت فتنة أذهبت الصحابة في عهد عثمان، لأنه لم يحصل قتال مع الخوارج، ولكن ابتدأ الخلاف من عهد عثمان رضي الله عنه. انظر فتح الباري الفسر الثانية بغير ما حصل بين الصحابة، أما الآخرة فهي الحرة. قال: فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى التي بعد مقتل عثمان، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعة يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد عن المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه. وأهل السنة يثبتون بدون تشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع. قال الحافظ: أي أنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة، وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص، ومات قبل وقعة الحرة ببضع سنين. قال: وزعم الداودي أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين بن علي، وخطأ. قال: ثم وقعت الفتنة الثانية، يعني الحرة الثانية في السراب الحرة. قال: كانت الحرة في آخر زمن يزيد بن معاوية. قال: قوله ثم وقعت الثالثة كذا في الأصول، ووقع في رواية أبي خيثمة ولو وقعت الثالثة، أي قال ذلك قبل أن تقع الثالثة ولم يفسر الثالثة كما فسر غيرها. وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة، وفيه نظر، لأن الذي يظهر أن يحيى بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرها، وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية. وروى مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: لم تترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة. قال مالك: ونسيت الثالثة. قال: وأخرج الدارقطني من طريق يحيى بن سعيد هذا الأثر، وقال في آخره: وإن وقعت الثالثة لم ترتفع بالناس طباخ، أي بالتشكي يعني بالاستقبال، وإن وقعت الثالثة. فلعله ما فسر في هذه الرواية من أجل أن المراد أن قد جاءت رواية أنها في المستقبل، فوقعت فتن بعد ذلك كما أشار المؤلف. قال: ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل، وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا، وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا. قال: وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن ها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وبعضهم على ضعفه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين ضعفوه رجحوه موقوفا، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريش السهم فتكون متساوية، يجعلون ريش السهم متساوي، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد دون قول حذو القذة بالقذة، فهذا عند أحمد من حديث شداد بن أوس، وإنما في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك، وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبون بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك. هذا طريقة الفلاسفة المنكرين للمعاد، يقولون أمور تخيرية كل ما جاء في الكتاب والسنة، بل النبي نفسه ليس مرسلا من الله، إنما هو رجل ذكي، رجل عنده ذكاء شديد استطاع أن يخيل على الناس، يوهمهم بهذه الإيهامات. قال وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون النص يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلم جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يعرف معاني هذه الآيات. اسم هذه الطائفة المفوضة للتفويض، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. ثم منهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها، وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق من المشكلة من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونحمد الله أيضا على أن من علينا بإكمال دراسة هذا الكتاب، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله، لا نحصي ثناء عليه فهو كما أثنى على نفسه. وهذا الشرح هو أحسن شرحين لأبي الطحاوي رحمه الله، ومما زاده قوة أن المؤلف رحمه الله نقل كلام شيخ الإسلام وابن القيم في أكثر الكتاب، ولعله لم يعزو إليهم، لعل طائفته أو من كان يخالطهم لعلهم كانوا يبغضون شيخ الإسلام، لعلهم كانوا أحنافا فأوصل لهم عقيدة أهل السنة والجماعة بطريقة الحنفية، فاختار كتابا على مذهب الحنفية وشرحه على طريقة أهل السنة والجماعة، فنفع الله بكتابه والحمد لله. قد يسر الله تدريس الكتاب قبل هذه المرة 3 مرات ولله الحمد. المرة الأولى كان في عام 1424، والمرة الثانية في عام 1425، والمرة الثالثة في عام 1430، وهذه المرة الرابعة ولله الحمد. والانتهاء في يوم الأحد 17 من شعبان 1443 من الهجرة والحمد لله. وإن شاء الله بعد العيد سيكون لنا بعض الدروس في هذا الوقت، نختار الدروس التي يحتاجها أخواننا سواء في العقيدة أو في أصول الفقه أو في المصطلح، ننظر المناسب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.